الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، أكثروا من ذكر الله عز وجل.